الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذه سورة غافر المعروفة بهذا الاسم لما في صدرها من ذكر هذا الوصف الجليل من أوصاف ربنا الجليل سبحانه وتعالى، وتسمى أيضا سورة الطول لنفس الغرض، وهو ذكر هذا الوصف كونه سبحانه وتعالى ذا الطول لما ورد في صدرها أيضا شديد العقاب ذي الطول. وتسمى أيضا سورة المؤمن، وهذا شائع زائع من أسمائها، وذلك لاشتمالها على كلمات مؤمن آل فرعون، ذلك الرجل المؤمن الذي لم يأتي ذكره إلا في هذا الموطن في هذه الصورة في قصة موسى وفرعون، لم يرد ذكر هذا الرجل المؤمن من آل فرعون إلا في هذا الموطن، وقد ورد تقريره لدلائل النبوة وإثباته لهذا على أحسن حال مع ما في كلامه الوارد في هذه الصورة من بعض المواعظ والحكم والكلمات الجياد والمواقف الباهرات التي تصلح أن تكون قدوة لكل مؤمن. والصورة كغيرها من الصور المكية تعنى بما تعنى به الصور المكية، وهي هنا تعالج أعظم قضية من قضايا الدين، وهي الصراع بين الإيمان والكفر لتثبيت التوحيد والإجهاز على الشرك وأدلته، وتعرض هذه القضية في جو أشبه ما يكون بالمعركة، معركة بين الحق والباطل، معركة بين الهدى والضلال، معركة بين الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتكذيب المكذبين من أهل الكفر، معركة تبين عقوبة المتجبرين والمتكبرين والمستعلين في الأرض الذين لا يريدون إلا العلو والفساد في الأرض. ويظهر هذا في عرض مصارع الغابرين ومشاهد القيامة المخيفة، كما يظهر في استعمال الألفاظ الشديدة العنيفة في ثنايا هذه السورة كألفاظ البأس وبأسنا ونحو ذلك من الألفاظ المتكررة. ولا ينفي هذا أن يأتي في ثنايا السورة بعض اللمسات الرقيقة التي تمس شغاف القلوب، كالتي في صدر الصورة من ذكر حملة العرش وإيمانهم بالله ودعوتهم للمؤمنين بالثبات واستغفارهم للمؤمنين، والإشارة أيضا إلى بعض آيات النفس البشرية وبعض الآيات الكونية، لكن هذا في ضمن الإطار العام الذي هو يظهر فيه من الشدة والعنف وبيان خطورة المعركة بين الإيمان وبين الكفر، ما يظهر إن شاء الله تعالى في ثنايا السور. وسورة غافر هي أول سور الحواميم السبع، سبع سور بدأت بهذه الحروف المقطعة بحاميم وتسمى آل حاميم، وربما تسمى أيضا الحواميم، وقد كره بعض السلف قول الحواميم وقال هي آل حاميم، والأمر في هذا واسع فلا يعرف نص في هذا. وأورد المصنف في صدرها بعض الآثار عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيان يعني منزلة هذه الصور، كقول ابن مسعود هي ديباج القرآن، آل حاميم ديباج القرآن، والديباجة ما يزين بها الشيء، أو لكل شيء لباب، ولباب القرآن آل حاميم كما قال ابن عباس. وأيما كان فليس في يعني سورة غافر فضل خاص بها، وإنما ورد عن بعض السلف حبهم لهذه السورة، وكون بعض القارئين أو بعض المسلمين يستشعر معنى معين من سورة معينة فهذا لا بأس به، وهذا أمر حسن، خصوصا إذا كان هذا المستشعر من أصحاب الفضل والملكة والديانة والسبق، ك كما لو وقع هذا من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال ابن مسعود هنا: إذا وقعت في آل حميم فقد وقعت في روضات أتأنق فيهن، في روضات أتأنق فيهن. وتأمل أثر القرآن فيهم وحبهم لهذا القرآن، فلا يعني غروة أن ترى من نفسك أحيانا تأثرا بسورة معينة تحبها وتحب أن تقرأها وتستشعر أثر بعض آياتها. هذه فتوح يفتح الله عز وجل بها على من يشاء من عباده. وفاتحة السورة لا تختلف عن غيرها في قضية الحروف المقطعة التي تقدمت معنا غير مرة، من أن هذه الحروف المقطعة سواء حاميم أو صاد أو قاف أو ألف لام ميم أو غيرها، هذه كلها حروف مقطعة. القول المختار الذي انتهينا إليه غير مرة أن هذه حروف سيقت مساق الإعجاز، وأن القرآن إنما نزل من الحروف التي يتكلم بها العرب، ومع هذا فإنهم عاجزون عن أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله، يعجزون مع فصاحتهم وبلاغتهم. وهذا آية الإعجاز، أن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، وأن أحدا من الإنس أو الجن ولو اجتمعوا لا يملكون أن يأتوا بمثله ولا ببعض منه، كما ورد في آيات كثيرة تقدمت معنا. حاميم: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافل الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. وكونه سبحانه وتعالى يبين أن هذا الكتاب منزل منه، تقدم غير مرة أن من أسباب تصويب هذا القول المختار أنه دائما يأتي بعد حروف أو بعد هذه الحروف الإشارة إلى هذا الكتاب. وكما وقع هنا: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. ووجه مناسبة ذكر نزول القرآن من الله الموصوف بهذه الأوصاف كما قال السعدي رحمه الله أنها شاملة لجميع معاني القرآن، يعني هذه السورة تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم شاملة لجميع معاني القرآن، وذلك أن القرآن إما إخبار عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهذا المقصود بقوله تعالى من الله العزيز الحكيم، وما تلاها من بعض الأوصاف ككوني غافرا للذنب وقابلا للتوب وشديدا للعقاب ونحو ذلك. أو أن يكون القرآن إخبار عن نعم الله سبحانه وتعالى أو عن نقمه، فمن نعمه أنه ذكر من وصفه ذي الطول، يعني الغنى والحول والجاه، وهذا كله يدل على كونه منعما سبحانه وتعالى. وإما إخبار عن نقمته يفهم هذا من قوله شديد العقاب، وإما دعوة للمذنبين بالتوبة ويفهم هذا من قوله غافر الذنب وقابل التوب، وإما إخبار عن الألوهية وإقامة الأدلة والبراهين عليها، وهذا في قوله لا إله إلا هو، أو إخبار عن الجزاء العادل بثواب المحسنين وعقوبة المسيئين، وهذا في قوله إليه المصير. فدل هذا على أن جميع وعامة مطالب القرآن إنما ذكرت في هذه السورة التي هذا صدرها: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وتعرف الله عز وجل إلى عباده بهذه الصفات وهذه الأسماء وهذه الأفعال رحمة منه سبحانه وتعالى وامتنانا، وهو يبين لهم أن أسماءه وصفاته وأفعاله ذات أثر بالغ في حياتهم. هم يحتاجون إلى عفوه، وهم يحتاجون إلى توبته، وهم يحتاجون إلى مغفرته سبحانه وتعالى. فتعرف إليهم بأوصافه وأسمائه وأفعاله، وهذا الفرق بين هذه الشريعة السمحة وهذه الملة الحنيفية وهذه الديانة المباركة التي نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا إليها، وبين غيرها من ملل الكفر والضلال، الملل التي يتحير أصحابها في معبودهم حتى أنهم لا يعرفونه، وعامة أهل الكفر هكذا لا يعرفون ولا يضبطون معبودهم حقيقة الضبط، وإنما تجدهم في حيرة وفي تيه، وربما يعني اختلفوا في تعريف معبودهم، وربما تصوروه تصورا لا يليق بالمعبود، كأن يتصوروه يعني شديد الانفعالات أو غامض المعرفة أو الماهية، ويعيشون معه في حيرة، ويلجؤون بالتالي إلى الخزعبلات والخرافات، يتقربون إليه بالرقى والتمائم والذبائح والأضحيات ونحو ذلك. فجاء الإسلام واضحا يبين حقيقة الرب سبحانه وتعالى، وأن الرب سبحانه وتعالى متصف بهذه الأوصاف الكمالات وهذه الأسماء العاليات في الحسن والأفعال المباركات التي ينتفع بها عبده، فيصل بين الخالق وبين المخلوق على نحو واضح، ليس فيه طلاسم وليس فيه خلل وليس فيه تشويش كما عند غير الإسلام من الملل سواء الباطلة أو المحرفة. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. لما ذكر الله عز وجل من أسمائه وصفاته ما يتعرف به إلى عباده، ذكر نفرا أو صنفا من عباده ممن تتأبى نفوسهم أن تخضع وتذل لهذا الإله الحق سبحانه وتعالى، فنعى عليهم أوصافهم، قال ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، يعني ما ينبغي الجدال في آيات الله لوضوحها وظهور برهانها، وأنه لا ينبغي لكل عاقل ما زال على الفطرة السليمة أن يماري أو أن يجادل في آيات الله عز وجل. لكن الكافرون يخرجون دائما عن قاعدة العقلاء، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. فلا يغرك تقلبهم في البلاد، يعني لا تغتر بما قد يعطون من بعض التمكين، فهذا شيء ظاهر، وإنما العبرة بالحقائق الدينية وليس بالحقائق الدنيوية. أما الحقائق الدنيوية من كثرة الأموال ومتاع الدنيا وعرضها الزائل، فهذا يعطي الله عز وجل منه من أحب ومن لم يحب، هذا ليس دليلا في الحقيقة على إحقاق الحق ولا إبطال الباطل، وإنما الدليل الحقائق الشرعية، معرفة الله سبحانه وتعالى والإيمان برسالة الرسول والعمل لليوم الآخر، هذا هو العقل حقا، وهذا هو الفطرة السليمة، وهذا هو الذي يدل على محبة الله عز وجل للعبد. وإلا فما أكثر ما نرى لأهل الكفر من تقلب في أموال الدنيا ونعيمها وزهرتها، ثم يعني تنعكس عليهم الأمور فيردون إلى أرذل ما يكون من الحال. فلا يغرك تقلبهم في البلاد، وهذه نصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولنا من باب أولى حتى يعني لا تؤثر فينا هذه الزخارف التي نهى الله عز وجل أن تمتد إليها العيون، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم أيضا لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، ثم قال لنفتنهم فيه، هذا لأجل البلاء، فإنهم ينشغلون بزهرة الحياة الدنيا وربما يظنون أنهم يحسنون صنعا أو أنهم على الحق، فيكون هذا استدراجا لهم والعياذ بالله. لا يفعل الله عز وجل هذا مع من يحب أبدا، وإنما مثل هذا لمن أراد الله عز وجل أن يأخذه، فإذا أخذه لم يفلته، ولهذا ولهذا لا ينبغي أن يعني تذهب نفسك إلى هذه الشهوات التي تراها هنا أو هناك، عندما خصوصا إذا يعني صور لك أو إذا رأيت أو عاينت ما عليه هؤلاء من ظاهر الرفاهية والتقدم في بعض أمور الدنيا، فهذا كما قال الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، وما دار الأمر على الآخرة وليس على الدنيا. ثم سلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لما اشتد تكذيب قومه له، سلاه وقال كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم. كذبت قبلهم قوم نوح وهو أول من أرسل إلى أهل الأرض، كانوا على شريعة من الحق منذ آدم صلى الله عليه وسلم، فلما بدأ الشرك في قوم نوح أرسل الله إليهم نوحا صلى الله عليه وآله وسلم، وتوالت الدعوات وتوالت الرسل بعد هذا، وكان كل رسول يكذب من قومه طائفة كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وبلغ بهم الحد إلى أن كانوا يتحزبون ضد نبيهم صلى الله عليه وسلم أيا كان هذا النبي نوحا أو من جاء بعده، بل بلغ الحد أكثر وأكثر إلى أن همت كل أمة برسولهم ليأخذوه، همت كل أمة برسولهم ليأخذوه يعني ليقتلوه، وقد وقع فعلا أن قتل بعض هؤلاء أنبياءهم كما وقع في بني إسرائيل وغيرهم من قتل يحيى وغيره من أنبيائهم، هذا واضح، وهذا يعني آخر ما يتصور من سوء الجدال بالباطل وقبح التحزب ضد الحق وعدم الإنصاف الذي يكون عليه كثير من الناس، أن تتيه العقول إلى هذا الحد الذي تسعى فيه إلى قتل نبي من أنبياء الله عز وجل جاءهم بالوحي من الله عز وجل ودعاهم إلى مصالحهم في الدين والدنيا، ثم هم يقفون له بالمرصاد على هذا النحو. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، وهذا الجدال المذموم، ولهذا في قوله في الآية قبلها ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، هذا محمول على هذا النوع من الجدال، ما يجادل بالباطل إلا الذين كفروا، وإلا فالجدال بالحق محمود وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال وجادلهم بالتي هي أحسن، وإذا مثل هذا يقصد به الجدال بالباطل الذي صرح به في الآية التالية وجادلوا لكن بالباطل، لماذا؟ ليدحضوا به الحق يعني لكي يهزموا به الحق ويظهروا به على الحق ويلبسوا به على الناس، وهذا يعني ليس له عمر على كل حال، الجدال بالباطل لا يطول ولا ينطلي على كل من كان له عقل ظاهر، وما هو إلا قوله تعالى فأخذتهم فكيف كان عقاب، فأخذتهم يعني بسبب جدالهم بالباطل وبسبب عداوتهم للأنبياء وبسبب تحزبهم ضد منهج السماء فأخذتهم. وإذا قال الله عز وجل فأخذتهم فكيف كان عقاب، يعني ما ظنك بأخذ الله تعالى، إن أخذه أليم شديد، ولهذا قوله فكيف كان عقاب يعني كيف رأيتم عقابي لهؤلاء الكافرين، ولم يجب لأن الجواب واضح كما قال قتادة كان والله شديدا، كيف كان عقاب يعني كيف كان عقابي، كان عقاب الله تعالى شديدا، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، هكذا كان عقاب الله عز وجل، ربما يعني أهلك هؤلاء بطريقة وهؤلاء بطريقة وهؤلاء بطريقة، لكن يشتركون جميعا في شدة الأخذ، إن أخذه أليم شديد، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، يعني وكما أخذ الله عز وجل المكذبين السابقين من قوم نوح وقوم عاد وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط وغيرهم ممن سمى الله عز وجل في كتابه، فكذلك وهذا تحذير وتخويف للمعاصرين لهذه الآيات ونزولها، والمقصود قريش ومن نحوهم من الكافرين، وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، كما حقت كلمة الله على الكافرين السابقين فإنها تحق كذلك على كل كافر، كما قال الله عز وجل دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، وكما قال مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد حتى لا يخرج الظالم نفسه عن هذه العقوبات، ويتصور أن هذا مجرد حكاية لتاريخ من التواريخ كان كذا وحدث كذا، هذه بلاهة في الفهم. وإنما سياق القصص لا لأجل هذا، وإنما لأجل أن يعتبر معتبر. إذا كان وقع هذا مع من كذبوا الأنبياء فهذا نبي جديد، ولأن يقع مثل ذلك مع من يكذبه هذا مقتضى الحكمة ومقتضى الفهم السليم. ثم قال الله عز وجل مبينا أن من كمال لطفه بأوليائه أن قيض لهم هذه الأسباب الخارجة عن طاقتهم. إذا كان هذا شأن الذي تقدم شأن الكافرين الذين كذبوا المرسلين، فإن شأن المؤمنين مختلف. شأن المؤمنين الذين صدقوا المرسلين أن الله ينفعهم بأعمالهم، وينفعهم أيضا بأعمال أخرى ليست من أعمالهم وإنما هي من بركة أعمالهم، كما قال هنا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربه ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات. هذه الدعوات التي تنال كل مؤمن ضرورة كونه مؤمنا من هذا الملأ الأعلى، من أشرف صنف من أصناف الملائكة وهم حملة العرش، إنما هذا جزاء إيمان المؤمنين أن قيض الله عز وجل لهم أسبابا خارجة عن وسعهم وطاقتهم. فدعت لهم الملائكة المقربون الذين يحملون العرش ومن حولهم يسبحون بحمد ربهم، هذا ظاهر، فإن الملائكة يسبحون. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو قائم أو راكع. وإذا ليس الإشكال في قوله يسبحون بحمد ربهم، فما باله قال ويؤمنون به، والملائكة معلوم أنهم مؤمنون، فلما ذكر الإيمان؟ فائدة التصريح بإيمانهم مع جلائه، لابد أن الملائكة مؤمنون. الفائدة من هذا إظهار فضيلة الإيمان وإبراز شرف أهل الإيمان والإشعار بعلة دعائهم للمؤمنين، وهي المشاركة بينهم وبينهم، بين الملائكة وبين المؤمنين، المشاركة التي اقتضت أن تكون أقوى المناسبات لدعاء الملائكة للمؤمنين، أن المؤمنين شاركوا الملائكة في الإيمان بربهم سبحانه وتعالى، وإلا في الملائكة مؤمنون مؤمنون، لكن أراد الله تعالى أن يبرز شرف الإيمان، ومن ثم شرف أهل الإيمان. يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. كيف يستغفرون للذين آمنوا؟ يستغفرون للذين آمنوا بهذا الأدب الجمل الذي هو أدب الملائكة مع ربهم سبحانه وتعالى، قبل أن يدعو لهم بالمغفرة أثنوا على الله عز وجل بما هو أهله. وهذا من الأدب، أنك إذا أردت أن تدعو فقبل أن تطلب بدعاء الطلب اذكر دعاء الثناء، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما في دعاء القنوت وغيره، أن يخلط بين دعاء الثناء وبين دعاء الطلب. إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عزيت تباركت ربنا وتعاليت، كل هذا من دعاء الثناء، ويضمنه دعاءه صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، هذا المقصود بدعاء الثناء. ربنا، يتوجهون إلى ربهم سبحانه وتعالى بإثبات عموم ربوبيته سبحانه وتعالى، وبعد هذا بيان سعة رحمته سبحانه وتعالى وكمال علمه. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ثم بعد الثناء يأتي الطلب والدعاء، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، يعني على ألسنة رسلك، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. فليس المقصود دعاء الملائكة لهؤلاء المؤمنين وفقط، وإنما تضمن هذا أيضا دعاءهم لمن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، وفي هذا أن القرين يسعد بقرينه، ما بال أزواجهم وما بال ذرياتهم وما بال آبائهم، إنهم لنسبتهم إلى هذا العبد المؤمن انتفعوا بإيمانه، والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم. هذا من أعظم شرف المؤمن أن الله عز وجل ينفع والده وزوجه وذريته، لكن بشرط، هذا الشرط هو أن يكون أيضا على الإيمان. طيب إذن ما الفائدة؟ لا، هناك فائدة، الفائدة أنهما إذا كان على الإيمان وكان أحدهما أقل درجة، هنا تظهر الفائدة، فيرتفع الأقل إلى رتبة الأعلى. لكن إذا لم يكن على الإيمان فلا تأس على القوم الكافرين، هو لن يعده والدا ولن يعدها زوجة ولن يفخر به ابنا. ولما قال نوح إن ابني، قال الله عز وجل إنه ليس من أهلك، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال إنه ليس من أهلك، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. هنا تبرأ منه نوح عليه السلام في الدنيا قبل أن يتبرأ منه في الآخرة، فلن يجد من نفسه إذا دخل الجنة مشاعر الأبوة ولا مشاعر الرحمة ولا مشاعر المحبة، ومن ثم فلن يتأذى، لأن مشاعر المؤمن مرتبطة بمحاب الله سبحانه وتعالى ومراضيه، فلا يحب إلا ما يحبه الله ويسخط ما أسخط الله سبحانه وتعالى، ومن ثم فلا إشكال. فإذا وجد أصل الإيمان وظهر التفاوت في الإيمان، هذا في درجة عالية وهذا في درجة يعني قليلة، فإن المؤمن يحب أن يكون معه زوجه وأولاده وآباؤه وربما أصحابه ومن يحب، فينفعه الله عز وجل بهذا. وهذا مما يؤكد أهمية صحبة المؤمنين، لو لم يكن في صحبة المؤمنين إلا أن تتخذ منهم شفعاء يوم القيامة لكفاك هذا، والله كفاك، صاحب رجلا صالحا خذها واتركها كذا في الدنيا كما يقولون، ثم تعالى يوم القيامة قد تجد أنك يعني في منزلة، إذا نجوت منزلة يعني نازلة، فتذكر صاحبك أو يذكرك صاحبك، فيعني ترتفع بارتفاعه وبصحبته. ولهذا من أشد ما يتأذى أهل النار أنه ليس لهم هذه الامتيازات، لما يدخلون النار قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، يحتاجون إلى الصداقة والصحبة في هذا اليوم فلا يجدون. وتأمل كونهم يسألون هذا يعني يتندمون عليه أكثر من تذكرهم للوالد والولد ونحو ذلك لشرف الصحبة. على كل حال، في دعاء الملائكة هذا جملة من الفوائد، منها كمال معرفتهم بربهم سبحانه وتعالى وحسن توسلهم به، ومنها أيضا كمال أدبهم مع الله بإقرارهم بربوبيته العامة والخاصة قبل الدعاء، ومنها أيضا موافقتهم لمحاب ربهم سبحانه وتعالى من الأعمال، وذلك أنهم قالوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وذكروا من أعمالهم التي أحبوها، ولهذا شفعوا لهم واستغفروا لهم، وهي نفس الأعمال التي أحبها الله سبحانه وتعالى. قال وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، ووقاية السيئات أيضا من أعظم الأعمال التي ينتفع المؤمن بها، إذا وقاه الله عز وجل السيئات فهذا عامة ما يكون من رحمة الله عز وجل. وتأمل كيف أن الله عز وجل إذا وقاك السيئات فقد عصمك من أسباب المعاصي والذنوب. وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمت، وأي رحمة تلحق بهذا المؤمن الذي وقاه الله عز وجل السيئات، وقاه فعلها ووقاه شرها وشؤمها وأسبابها ونتائجها. ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمت وذلك هو الفوز العظيم، فوز عظيم لمن وقاه الله عز وجل هذه السيئات. وبينما يتوجه حملة العرش إلى ربهم بمثل هذا الدعاء للمؤمنين، يذكر القرآن سورة أخرى، سورة الكافرين الذين تتطلع نفوسهم إلى من يشفع لهم أو من يعينه أو من يذكرهم بخير عند ربهم سبحانه وتعالى، وإذا بالعلاقات تنبت تماما بينهم وبين كل أحد، ولا يجدون إلا صور المقت والتأنيب والعياذ بالله. قارن بين هذه الصورة وبين تلك الصورة، إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وذلك أن الكافرين إذا دخلوا النار مقتوا أنفسهم، ولابد، لأنه إذا عاين جزاءه ورأى أسباب الهلاك والألم والعذاب كيف ينظر لنفسه، كيف يقول لنفسه، لابد أنه يمقتها في ذات الله عز وجل. وإذا مقت نفسه وظهرت هذه الصور ومقت بعضهم بعضا، ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ولا يكون بينهم إلا كل قبيح، في هذه الحالة زيادة في التأنيب والعذاب المعنوي يخبرون هذا الخبر، إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، يعني يقال له أرأيتم كيف تمقتون أنفسكم، فإن الله تعالى يمقتكم أكبر من هذا المقت، وهذا أشد ما يكون عليه. مقتوا أنفسهم بسبب ما أسلفوا من الأعمال السيئات، ومقتهم الله عز وجل أيضا، فاجتمع عليهم مقت إلى مقت وغضب إلى غضب. ينادون يعني من قبل الملائكة، تخبرهم الملائكة بأن مقت الله عز وجل لهم في الدنيا لما كانوا على الكفر أشد من مقتهم أنفسهم الآن، ومقت الله عز وجل كذلك الآن في النار لهم أشد من مقتهم لأنفسهم. وسبب ذلك قال إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، هذا لما دعوا إلى الجنة وأن يأخذوا بأسباب النجاة استهزأوا، هذا شأنهم والعياذ بالله. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، ظهرت الصورة ودخلوا النار ومقتوا أنفسهم وأخبروا بشدة مقت الله سبحانه وتعالى، ترى هل بقي لهم فرصة؟ لم يبقى، وإذا سقط القناع ويعني زالت صور الخداع التي كانوا يخدعون بها أنفسهم، فلم يبقى إلا التوجه إلى من؟ إلى الذي لا يتوجه إلى غيره، فسارعوا بقولهم ربنا، الآن قالوا ربنا، وهم قبل ذلك أبوا أن يقال في الأرض الله سبحانه، لا منهم حتى ولا من غيرهم، بل كانوا يعني إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخر، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، بمجرد ما يتقلبون تقليبة في النار ويعينون عذابها إذا بهم يسارعون إلى الإيمان، لكن هذا إيمان في الحقيقة إيمان تعلل وتحير، وإيمان من غلب عليه اليأس والقنوط، وليس إيمانا صادقا، إذ لو كان إيمانا صادقا لوفقهم الله عز وجل إليه في الدنيا. وإذا فقولهم ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا وكأنهم يثنون على الله، الآن وصلت الرسالة لكن بعد فوات الأوان، هم لا يدعون دعاء مباشرا بالطلب، وإنما يتأدبون غاية التأدب بعد أن ينتهي يعني الفرصة المعروضة، فيبدأون كما لو كانوا يثنون على الله عز وجل قبل أن يطلبوا، ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. قالوا ربنا أمتنا اثنتين يعني الموتة الأولى وهي سبق العدم قبل أن يوجدوا وقبل أن يولدوا، ثم الموتة الثانية بعد أن قبضوا في هذه الدنيا، والحياتان الحياة الأولى لما يعني ولدوا وجاءوا أو جاء بهم إلى هذه الدنيا، والحياة الثانية الحياة الباقية في جنة أو في نار. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. هل إلى خروج؟ أي خروج؟ انظر التنكير، لم يقولوا الجنة، قالوا خروج، أي خروج من هذا الذي هم فيه، فتنكير الخروج هنا يوحي باللهفة والمرارة والأسى. ليس وقت يعني خروج إلى أين، المهم خروج، لو خرجوا إلى يعني المجهول فهو خير مما هم فيه. فهل إلى خروج من سبيل؟ هذا كما قلنا على سبيل اليأس والقنوط، وإنما يقولون ذلك تعللا وتحيرا، والمقصود أنهم يسألون الرجعة في هذا الموطن في عرفات القيامة فلا يجابون إليها. لا يجابون إليها لماذا؟ لأن الله عز وجل أعلم به، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لكن لك أن تتصور الحسرات، فيا حسرات ما إلى رد مثلها سبيل ولو ردت لهان التحسر. حسرات هؤلاء وهم يقولون وهم ناكس رؤوسهم عند ربهم، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحة. وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآياتنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وهنا قال الله تعالى لهم قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، أشد ما يكون من الرد. هنا قالوا فهل إلى خروج من سبيل، ولم يأتي جواب، أن الجواب معروف، وإنما جاء التعليل، تعليل لعدم الخروج وتعليل لعدم الإجابة. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله. ذلكم يعني المنع من الخروج من النار التي فيها الكفار، لأن محله غير قابل للهداية، ولأن الله تعالى أعلم بمواقع فضله، وقد علم الله عز وجل، الله أعلم حيث يجعل رسالته، علم أنه لا ليس أهلا لهدايته سبحانه وتعالى، فإنهم أهل جحود ونكران. وآية ذلك أنهم كانوا إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، يعني هذا شأنهم من خلاف الفطرة وخلاف مقتضى العقول السليمة وخلاف الاستجابة للشرائع المنزلة. وإذن فالحكم لله العلي الكبير، هو الذي يحكم في شأن هؤلاء، فبعدله سبحانه وتعالى الذي لا يجور، وإنه يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء عدلا منه سبحانه وتعالى. ثم ذكر جملة من آياته الكونية التي يستدل بها على استحقاق سبحانه وتعالى لأن يفرد بالعبودية. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، هو الذي يريكم آياته، وما أكثر آيات الله سبحانه وتعالى، الآيات العلوية والآيات السفلية، آيات الكون والآفاق وآيات الأنفس، والآيات الكبار والآيات أيضا التي فيها من التلطف والدقة، بحيث قد تخفى على كل أحد. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما زال الناس يكتشفون يوما بعد يوم أصنافا من آيات الله سبحانه وتعالى. هو الذي يريكم آياته، سواء ما تعرفون كالريح والسحاب والرعد والبرق والصواعق ونحو ذلك، الشمس والقمر والنجوم، البحار والأنهار والجبال ونحو ذلك، أو الآيات التي تدق كالذرة وما يكون من ألوان الزهرة وما يكون من دقائق المادة ونحو ذلك، هذا كله آيات من آيات الله سبحانه وتعالى. وينزل لكم من السماء رزقا، هذا المطر الذي ينزله الله عز وجل فينبت النبات من الأرض الذي يكون فيه حياة الأنعام وحياة البشر، هذا كله من أعظم ما يكون من رزق الله عز وجل. ومن أعظم ما ينزل من السماء من الرزق الوحي، فإن الوحي أعظم الرزق، ينزل الوحي من السماء ويوحي الله عز وجل به القلوب والأفئدة، وتأوي إلى ربها سبحانه وتعالى، وتعترف له بالعبودية وتقر له بالربوبية، هذا أيضا من أعظم ما يكون من الرزق النازل من السماء. ولهذا قال وما يتذكر إلا من ينيب، من كان عنده إنابة إلى ربه سبحانه وتعالى ذكر وتفكر وانتفع، ومن لم يكن عنده إنابة فهو ماشي في طريق واحد لا يفكر ولا يتأمل ولا يعني يطالب نفسه يعني استيعاب هذه الآيات فأن ينيب وأن ينتفع. لكن المنتفعون هم المطالبون بأمر الله سبحانه وتعالى هنا: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لما كانت الآيات تثمر التذكر، والتذكر يوجب الإخلاص لله سبحانه وتعالى، رتب الأمر على ذلك بالفاء الدالة على السببية لما قال: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. قال: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. إذا كان الأمر كذلك وقد انتفعتم بآيات الله سبحانه وتعالى في الأنفس وفي الآفاق، فما بقي إلا أن تقوموا بعبادة الله سبحانه وتعالى حالة كونكم مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أسقط الكافرين من حساباتك، رضوا أم سخطوا، أعجبهم أم لم يعجبهم، يعني أثنوا عليك أم أهانوك، هذا كله ساقط من الحساب أو ينبغي أن يكون ساقطا من الحساب. ليس كأقوام في زماننا همهم إرضاء الكافرين وهمهم أن يعني يسيروا في فلكهم. إذا قالوا ديمقراطية قالوا نعم ونحن أيضا ديمقراطي، إذا قالوا وطنية قالوا نعم نحن أيضا وطني، والله لو قالوا شيوعية كما قالوا وكما كان من قبل يقول نعم. المهم يعني أن يرضوهم، وهذا كله ليس عليه المدار، وإلا فما أكثر ما أرضوهم وما يعني جنوا إلا الخسار والهلاك والعياذ بالله. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافر. قال الله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. المقصود إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى ومخالفة مسالك المشركين والمكذبين وعدم الاغترار بزخارفهم وكلماتهم وأقوالهم. ثم لما قال فادعوا الله مخلصين له الدين ذكر من شأن عظمة الله سبحانه وتعالى وعظيم أوصافه وبيان كبريائه وارتفاعه على عرشه الذي هو أعظم مخلوقاته، فقال مثنيا على نفسه: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. رفيع الدرجات يعني هو سبحانه وتعالى رفيع درجات عرشه، وذلك قوله تعالى: من الله ذي المعارج، والمعارج جمع معراج وهي مصاعد الملائكة إلى أن تبلغ العرش، فالملائكة تصعد إلى أن تبلغ العرش، ومن ثم فهو رفيع الدرجات، يعني درجات صعود الملائكة إلى عرشه الذي وفوق سماواته سبحانه وتعالى درجات عاليات، وهذا دليل على عزته سبحانه وتعالى وملكوته، ودليل على ارتفاع شأنه سبحانه وتعالى وعلو سلطانه، ودليل على علوه بكل معاني العلو: علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، وهذا كله دليل على عظمة كمالاته سبحانه وتعالى. رفيع الدرجات ذو العرش، ولما كان العرش أكبر المخلوقات وأعظمها فإن الله عز وجل هو ذو العرش، يعني هو الذي خلق هذا العرش. وإذا كان خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس فيفهم أيضا أن خلق العرش أكبر من خلق السماوات ومن خلق الأرض، فتأمل سعة ملك الله سبحانه وتعالى، فهو ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. والروح المقصود به الوحي، وسمي روحا لأنه للأرواح والقلوب كالروح للجسد، فكما يحتاج الجسد إلى الروح فإن الروح تحتاج إلى الروح الذي هي أو الذي هو الوحي. حاجة الإنسان إلى الوحي من الله سبحانه وتعالى أعظم من حاجته لكل شيء، ولهذا قال: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. من يشاء من عباده يعني من شاء الله عز وجل أن يصطفيه، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يعني يصطفيهم بهذا الوحي فيكونون واسطة بينه وبين خلقه سبحانه وتعالى في تبليغ في تبليغ وحيه، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. وإنما تأتي الأنبياء بالوحي من الله عز وجل إنذارا بهذا اليوم وتحذيرا من عدم العمل لأجله، لينذر يوم التلاق، يوم التلاق بكل معاني التلاقي، يتلاقى فيه العباد مع ربهم سبحانه وتعالى، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، حين يكون المساءلة وقفوهم إنهم مسؤولون. يوم التلاق يتلاقى فيه المؤمنون بعضهم وبعض في سوق الجنة فيسعدون، ويتلاقى فيه الكافرون بعضهم ببعض في عرصات القيامة وفي مشاهد النار فيلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض. يوم التلاق يتلاقى فيه المؤمنون مع الكافرين فيعني ينتصر أو يدال لهؤلاء من هؤلاء، ويغلب المؤمنون الكافرين ويلمزونهم بكل لمز ولا يملك الكافرون أن يجيبوا. يوم التلاق يتلاقى فيه الناس مع الملائكة فتثني الملائكة على المؤمنين سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، وتلعن الكافرين والمنافقين. كل صور التلاق تكون في هذا اليوم، ومن ثم فهو يوم التلاقي بين الخالق والمخلوق وبين المخلوقين عموما بعضهم ببعض، بين أهل السماء وبين أهل الأرض، حتى لا يتلاقى الظالم والمظلوم فيقتص من المظلوم للظالم. لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون، في هذا اليوم يكونون بارزين، يوم هم بارزون يعني ظاهرون بادون لا يكنهم شيء ولا يسترهم شيء، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، والله تعالى لا يخفى عليه منهم شيء في هذا اليوم وفي غيره، لكن ربما كانوا في غير هذا اليوم يظنون أنهم مستورون، لكن في ذلك اليوم لا يسبق إلى ذهن أحد إلا أنه مكشوف مفضوح، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، يعني في هذا اليوم خصوصا يعلمون تماما أنهم مكشوفون، الكافر قبل المؤمن، لكن ربما تصوروا في الدنيا أنهم قد خفي كما قال الله عز وجل في شأنهم وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم. في الدنيا ربما ظن، وإن كان ظن كذب لكن وقع منهم هذا واتفق لهم هذا، لكن في هذا اليوم في يوم القيامة لا يتصور أحد لا من أهل الكفر ولا من أهل الإيمان إلا أنه مكشوف مفضوح، ولهذا هذا يوم تحق الحقائق ويعني تظهر الأمور، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، وتقدم قبل قليل في السورة الماضية، وتقدم أيضا حديث الصور في يعني الأنعام وفي غيرها، وإن كان ضعيفا لكن أجزاء منه صحيحة تشهد لهذا المعنى، وهذه الجزئية أصلها في الصحيحين أن الله سبحانه وتعالى يطوي الأرض والسماء بيده ويقول أنا الملك أنا الجبار، يقول أين ملوك الأرض أين المتكبرون أين المتجبرون، كل هذا ولا يجيبه أحد وإنما يجيب نفسه سبحانه وتعالى. لمن الملك اليوم؟ فلا يجد من يجيب، فيجيب لله الواحد القهار الذي توحد سبحانه وتعالى فليس معه أحد ولا يملك من دونه شيئا أحد ولا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى على التحقيق، فهو الواحد القهار الذي قهر كل شيء وغلبه وعزه لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، هذا إخبار عن كمال عدله سبحانه وتعالى في حكمه بين خلقه، وأنه يجزي كل نفس بما كسبت. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس بما عملت وهم لا يظلمون، في هذا اليوم يكون الجزاء، وهذا معنى مالك يوم الدين، يعني مالك يوم الجزاء الذي يجزي عباده بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر، لا ظلم اليوم، يعني هذا اليوم لا يكون فيه ظلم أبدا، والله سبحانه وتعالى قد حرم الظلم على نفسه كما في حديث مسلم المعروف وجعله بين الناس محرما. وفي هذا اليوم يوم القيامة لا يقع الظلم حتى لا يقاد للشاة الجلحاء من الشاه القرناء إقامة للعدل، مع أن الحيوانات ليس لها جنة ولا نار، وإنما يقال لها كوني ترابة فآخرها الدنيا، ومع هذا قبل أن يقال لها كوني ترابة فلأجل إكمال العدل يؤتى بالحيوانات فيقاد للشاة الجلحاء التي لم يكن لها قرن من الشاة القرناء التي نطحتها بقرنها، حتى يتم العدل على أكمل ما يتصور وبين كل ما يتصور من مخلوقات الله عز وجل، ثم يقال لهؤلاء كوني ترابا لهذه الحيوانات، ويبقى شأن الآدميين والجن فيكون لهم الجنة أو النار. سنفرغ لكم أيها الثقلان، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. سريع الحساب يعني لا يتعثر سبحانه وتعالى كلا وحاشا، ولا يعني يتعب، ولا يعني تشكل عليه كثرة المخلوقات، فحسابه سريع، يعني يحاسب المجموع كما يحاسب نفسا واحدة، كما أنه كذلك في خلقه يخلق المجموع كما يخلق نفسا واحدة، وكما أنه كذلك في بعثه يبعث الكل كما يبعث نفسا واحدة. وسر هذا ما ذكره سبحانه وتعالى من أنه إذا ما أراد الله شيئا فإنما يقول له كن قولة فيكون، فيستوي الأمر العظيم والأمر الحقير، لأن المقصود مجرد توجه الإرادة، إذا توجهت الإرادة إلى شيء تم هذا الشيء، سواء كان شيئا عظيما في نظر الناس أو غير عظيم في نظر الناس، الكل يستوي عند الله سبحانه وتعالى. كذلك هو السريع الحساب، يحاسب الخلائق جميعا على اختلاف طبقاتهم وقرونهم ونسبهم، ويعني ما كانوا فيه على كثرتهم، يحاسبهم كما لو كانت نفسا واحدة، إن الله سريع الحساب. ثم قال وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، والآزفة من أسماء يوم القيامة لأنها أزفت الآزفة، يعني لكونها قد اقتربت واشتد اقترابها فسميت آزفة لذلك. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، من شدة الخوف يقع الكرب موقعه من الإنسان، فتضغط القلوب على الحناجر ويكظم أحدهم أنفاسه وآلامه وخوفه، فيظهر هذه الصورة التي يعني تشعرك بهذه الشدة التي يكون فيها أهل الموقف، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. وإذا كان الإنسان ربما في الدنيا يعني يتعرض لموقف كموقف الأحزاب، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، هذا موقف تصوير لخوف الإنسان في الدنيا، فكيف يكون خوفه في الآخرة يوم الآزفة، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا فرصة أخرى لعبد ظلم نفسه. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، تقف القلوب من الحناجر من شدة الخوف، لا هي تخرج ولا هي تستطيع أن تعود، ويبقى الإنسان هكذا كاظمين، يعني ساكتين، يعني باكين أو ممتلئين غما بما أفرطوا من الظلم، كاظمين يعني ممتلئين غما بسبب إفراطهم في ظلم أنفسهم أو في ظلم بعضهم بعضا. ومبعث الغم انتظار الحساب وعدم العلم كيف يكون المصير، وهذا أمر شديد، حتى أن دعوة الأنبياء يومئذ اللهم سلم سلم، إذا كان النبي يقول نفسي نفسي وهو يعلم أنه نبي وأنه من أكابر أهل الجنة وأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن إذا كان هذا اليوم يشعر بالخوف ويقول اللهم سلم سلم، وإذا طلب منه شيء يقول لست له، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى فلان، إلى أن يذهبوا إلى الشفيع الأكبر صلى الله عليه وآله وسلم فيقول أنا لها. فإذا كان هذا شأن الأنبياء وأن دعواهم يومئذ اللهم سلم سلم، فكيف ترى شأن نفسك في هذا اليوم؟ احذر أن تكون مغبونا تقول الحمد لله احنا بخير ونصلي ونصوم ونفعل كذا وكذا. هذا فعل يعني الجهال الذين يتصورون يعني أن الأمر يسير، وإن كان هذا فهمك فقد استرحت، يعني هذا يدل على الجهل وعلى عدم حسن تقدير الأمور. وإلا ما الذي يجعل النبي من الأنبياء يقول اللهم سلم سلم؟ ما الذي يجعله يخاف إذا كان الأمر بهذه السهولة، وقد صلى وصام كما تزعم، وقد دعا قومه إلى ربه، وقد أثنى الله تعالى عليه، فلماذا لا يكون آمنا؟ لكنه لا يكون آمنا. لماذا؟ إن عذاب الله شديد، إن ربي قد غضب اليوم غضبة، هكذا يقول كل نبي منهم، لم يغضب قبلها مثلها ولن يغضب بعدها مثلها. إذا رأوا غضب الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم يعني اشتدت بهم الكروب، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ليس لمن ظلم نفسه من معين ولا من نافع، ليس له حميم صديق يعني يشفع له، وليس له شفيع يطاع. وقوله شفيع يطاع لأن الشفعاء أصلا لا يشفعون في من ظلم نفسه، ثم هب أنهم شفعوا، من الذي يطيعهم في شفاعتهم؟ فلو اتفق أن شفيعا شفع في ظالم لنفسه فإن الله لا يقبل شفاعته، ومن ثم فلا حيلة. وذلك أن الله عز وجل كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وإذا هب أن الشفعاء وجدوا، لكن هذا الذي قد ظلم نفسه فإن الله عز وجل لا يقبل هذه الشفاعة، فالشفاعة بيده. قل لله الشفاعة جميعا، هو الذي يملك الشفاعة سبحانه وتعالى. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا إشارة إلى إحاطة علمه سبحانه وتعالى بكل الأمور، كبيرها وصغيرها، حقيرها وجليلها، حتى يحذر الناس وحتى يستحيوا من الله وحتى يتقوه ويخافوه حق التقوى والخوف. يعلم خائنة الأعين، وخائنة الأعين يعني نظر المسارقة، بعض الناس يخون بنظره، يسرق نظرة لا يعرفها أحد وهو موقن أن أحدا لا يعرفها، لكن الله سبحانه وتعالى قد عرفها، هو الذي يعلم خائنة الأعين. قال ابن عباس في تفسير خائنة الأعين، وهذا يعني كلام جيد، قال هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم وفيهم المرأة الحسناء، أو تمر به وبهم المرأة الحسناء، يعني إذا كان في الطريق، فإذا غفلوا لحظ إليها، فإذا فطنوا غض، يعني غض بصره، فإذا غفلوا لحظ، فإذا فطنوا خفي، فإذا فطنوا غض، وقد اطلع الله من قلبه أنه ود لو اطلع على فرجها. يعني ما قيمة أن يكون مستورا في الدنيا وهو مكشوف أمام الله سبحانه وتعالى. وأنت كذلك ربما تمشي فتنظر، فإذا رأيت المرأة نفسها أو وليها ينظر جهتك أظهرت نفسك كما لو كنت يعني لا تنظر، فإذا انصرف رجعت. وربما فعل من يفعل هذا في صور أخرى وفي مواطن أخرى وأقبح منها إذا كانت على الحقيقة، كما لو كنت في زيارة أحد أو نحو ذلك. وهذا كله يظن العبد أنه قد سلم من الملامة ومن سوء الظن، كل هذا محصى عليه وقد كتبه الله سبحانه وتعالى وأحصاه الله ونسوه، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه. تأتي يوم القيامة فتجد سجلات من هذا، أرأيت نظرك إلى امرأة كذا وكذا في يوم كذا وكذا، وعدم توقيرك لربك سبحانه وتعالى، ظننت أنهم لا يشاهدونك لكن الله سبحانه وتعالى قد رأك وعلمك. يعلم خائنة الأعين، ويدخل في هذا الغمز، وأن تغمز للرجل دون أن يظهر هذا لرجل آخر، أو يدخل فيه قول الرجل رأيت ولم يرى أو لم أرى وقد رأى، كل هذا صحيح. واللفظ يشمل هذا كله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعني إذا أخفت الصدور شيئا بحيث لم يعرفه أحد من الناس بل أشكل حتى على صاحبه نفسه هذا الشيء، لكن الله سبحانه وتعالى قد أحصاه وعلمه علم اليقين. في أثر ابن عباس يعني إذا أنت قدرت عليها هل تزني بها أم لا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعني الله تعالى يعلم ما يخفي صدرك فيما لو قدرت على هذه المرأة أن يقع منك الفاحشة أو لا تقع. وقيل وما تخفي الصدور الوسوسة، وكل هذا سائغ أيضا في اللفظ القرآني، والمقصود أن الله سبحانه وتعالى يعلم خفايا الصدور كلها بكل صورها كما يعلم خوائن الأعين بكل صورها. ولهذا قال والله يقضي بالحق، ضرورة كوني على هذا الوصف من معرفتي وكمال علمي بخائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهو يقضي بالحق يحكم بالعدل سبحانه وتعالى. إن الله هو السميع البصير، السميع الذي لا يغيب عن سمعه شيء، فهو يسمع اختلاف الأصوات على تفنن الحاجات سبحانه وتعالى، ولا يحجبه سمع عن سمع، وهو البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، هذا شأنه سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. يقول هناك خطأ مطبعي في تفسير الآية السابعة من سورة غافر، قال في التفسير الملائكة الكروبيون، وأظنه أراد الملائكة المقربون، ما رأيكم في هذا الكلام؟ مصوب مصحح خلف هذا الأخ، ها قال الملائكة الكروبيون وأظنه أراد المقربون. طيب على كل حال هذا خطأ من صاحبنا، ولو أنه سأل كان خيرا له، لو قال قال كذا فهل هذا صحيح، لو كان يعني أذكى من هذا وترك الباب مفتوح لربما كان هو المخطئ، لكنه جزم، وهذا يعني من الشبر الأول من في طلب العلم، إذا دخل في الشبر الأول وقع منه مثل هذه الهنات، وظن أنه ابن جالة وطلعه الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني، قال لك ابن كثير غلطان والمطبع غلطان والشيخ غلطان وكلهم غلطانين ولا حد فاهم حاجة، غلط للمقربون. وبعدين لو انه رجع ونظر في اي قاموس او في اي كتاب من كتب غريب الحديث لرأى ان الكروبيون هم اشرف انواع او اصناف الملائكة. واذا ليس هنا خطأ لكن كلمة جديدة عليك، ومن جهل شيئا عاداه، واول ما تلاقي حاجة جديدة تخبط قوله بلاد التوفيق، ما حصلش الكلام ده مع انه حاصل. نعم. دائما يقول الشيطان او دائما يقول الشيطان لي لماذا خلق الله الناس وامرهم بعبادته ثم يخلق النار ليعذبهم، فمن الافضل للكافر الذي لا يعبد الله انه لم يخلق اصلا، فما هو الخروج من هذه الشبهة رحمك الله؟ وانت رحمك الله الخروج من هذه الشبهة أن تقول آمنت بالله، وما لك أنت بخلق الناس وعدم خلقهم، هذا يعني شيء ليس من شأنك. والله سبحانه وتعالى يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هذا يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فهل أنت يعني انتهيت من كل الواجب عليك حتى تدخل في قضايا لم يكلفك الله عز وجل بها؟ لماذا خلق الله الناس؟ هل يعني سألك الله هذا السؤال؟ لماذا خلق الله الناس؟ خلق الله الناس ليعبدون، السؤال واضح، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أحب الله سبحانه وتعالى الثناء وأن يعبده الناس، وأمرهم بعبادته وجعل لهم الجنة وجعل لهم النار لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاه، فأنت سلم ما دمت توقن أن الله تعالى حكيم يضع الشيء في موضعه، وأنه عدل لا يظلم الناس شيئا، وأنه عليم لا يخفى عنه خافية، فإذا ليس هذا شأنك. فإذا جاءك الشيطان بمثل هذه الوساوس فاصرف ذهنك عن التفكر فيها وقل آمنت بالله. وانشغل بما هو أجدى لك. يقول: إذا أجمع الأئمة الأربعة على رأي واحد وخلفهم الجمهور فما الصواب؟ إذا أجمع الأئمة الأربعة يبقى هو ده الجمهور، مش معقول يخالفهم الجمهور. الأئمة الأربعة إذا كانوا في فريق فلا بد أن يكون من أتباعهم، غالب أتباعهم سوف يكونون على هذا، فيبقى هذا كلام الجمهور. نعم. وعلى كل، فليست العبرة بالجمهور وإنما العبرة بالنصوص، وإلا فقد يتفق، وإن كان هذا نادرا أن يعني يختار الأئمة الأربعة قولا ويتفق أنه أن النص في القول الثاني ويكون الصواب القول الثاني، لأننا ندور مع الحديث ومع النص. كما ذكر الأربعة مثلا أن لحم الإبل لا يتوضأ منه، وإن كان بعض ما ينسب للمذهب الحنابلة خلاف هذا، لكن المشهور عند الأربعة أنه لا يتوضأ من لحم الجزور، وقد قال أنه يستوضأ من لحوم الإبل، وحينئذ فنحن ندور مع الحديث على أنه غالبا ما يكون الحق مع الجمهور، لكن لا يلزم. فأنت تقول: إذا كان الجمهور في رأي فما الصواب؟ الصواب مع الحديث، إذا صح الحديث فهو مذهبي، هكذا قال الأئمة الأربعة وغيرهم، فأنت انظر في الدليل. لكن ليس معنى هذا الحماقة التي تكون عند بعض الناس أنه يتعمد مخالفة أهل العلم، هو لا يحب إلا الرأي الذي هو شاذ، هذه مسألة نفسية عند بعض الناس، من كان هكذا يعالج نفسه، ولهذا ينبغي أن يعني يرجع إلى أهل العلم الراسخين في مثل هذه الاختيارات. أريد ترك الدراسة وطلب العلم لأني لا أشعر أن هذا العلم النظري سوف يفيد الإسلام بشيء. لا والله أنت مخطئ، هذا العلم النظري سوف يفيد الإسلام كثيرا، لو أنك يعني اجتهدت في دراستك وتبوأت من خلال هذه الدراسة ثغرة من الثغور وقمت فيها بالواجب عليك، وأظهرت صورة المسلم الحق الذي يعني يحسن أداء دوره ويحتسب هذا الدور في أي شيء كنت، ولو كنت يعني عاملا أو بائعا أو نحو ذلك لكان هذا ربما أنفع لك في الآجل والعاجل، وكان هذا يعني أصح ما يكون وأنفع ما يكون للإسلام والمسلمين. لكن هذا شيطان يقول لك اترك الدراسة واطلب العلم، ثم إذا تمكن منك أن ضيع منك الدراسة بعد هذا يقول لك واترك طلب العلم واذهب إلى التجارة أحسن، محتاج فلوس تذهب للتجارة، بعد ما يتمكن من طلب العلم كمان ذهب يقول لك اترك التجارة. نعم، هو عدوك، والذي يمشي خلف عدوه أين يذهب به؟ يذهب به إلى حيث النكد والهم والكرب وخسران الدنيا والآخرة، وإلا ليس هذا شأن العقلاء. إذا استعملك الله عز وجل على باب من هذه الأبواب فيعني قم بالواجب عليك، وهو يعني أن تتحمل هذه المسؤولية على النحو اللائق، فاجتهد في دراستك ولا تعارض بين الدراسة وبين طلب العلم الشرعي، لهذه وقت ولهذه وقت. في قوله تعالى: حتى إذا أتي أهل قرية استطعما أهلها ثم قالوا: أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. قال في الآية الأولى قرية، ثم في التفسير هذه المعجزة وتلك آية بذكر لفظ المدينة، فهل هناك اتفاق بين القرية والمدينة؟ نعم، المقصود بالقرية ليس القرية التي هي كفر التي تعيش فيها، وإنما القرية تطلق على المدينة، وقد سمى الله تعالى مكة أم القرى ومكة مدينة. نعم، فقرية هنا ليس معناها القرية الصغيرة، وإنما تطلق القرية على المدينة. هل كان نهج النبي صلى الله عليه وسلم في التمكين للدين نشر العلم فقط أم كان هناك عمل سياسي؟ نعم، لا طبعا في عمل سياسي، ومن السياسة أن يعني تسوس نفسك بالحكمة وأن تعرف كيف يعني تلزم السبيل وكيف لا يكون المسألة مجرد عواطف هوجاء. أي سياسة وأنت لا تحسن تصلي ولا تتوضأ ولا يعني أي سياسة التي تريد أن تتكلم فيها. نعم، وإذا وكل شيء له أهله، إذا يعني عرف الإنسان كيف يتوصل إلى ما يريد، فالمقصود بالسياسة السياسة الشرعية ليس سياسة الكذب والنفاق وكل شيء يحتاج لسياسة. فكلمة السياسة ليس معناها أن تذهب فتكون وزيرا لل نعم للسياسة. خليك فيما تستطيع الآن، وإذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. كل هذه أسئلة فراغ، بعض الناس عنده فراغ دائما يتكلم في القضايا الكبار، وهو يعني كالذي لا يجد ما يتعشى به، ليس معه ما يشتري رغيفا بخمسة قروش، ثم يذهب يسأل عن أسعار الكافيار وأسعار نعم عجيب، والبورصة ويضرب في البورصة وأخبار البورصة إيه وإزاي أخبار ومين الوقت نعم. هو يعني سينام من غير عشاء، هذا من الحماق. تقدم لي أكثر من شخص، تقول السائلة ملتزم وأبي وأمي غير موافقين لكني موافقة. طيب وإحنا موافقين؟ إذا كنت موافقة فاسأل الله عز وجل أن يهدي قلب والديك، فإن هذا يرجع إلى الوالد، إذ لا نكاح إلا بولي. ولو وافقنا جميعا وأنت معنا وأبى الوالد، فمن الواجب أن تمتثلي لكلامه، وغالبا الوالد أعرف وأحكم من الأخ ومن الأخت. وبعض الإخوة الحداثة يتصور أن هذا غلط، وأن ما دمت أنا شايف كده يبقى هو ده الدين، وما دام الوالد مخالفني يبقى الوالد غلطان. دي حداثة، يعني التفكير صغير. وليس كل شيء يقال، قد يكون الوالد يرى أن الأمر أكبر من أن يخبر هذه البنت بأن هذا الرجل لا يناسبها، يعني مستواها في التفكير أو الأمر في بعض الحرج، فقال لها لا فلان بلاش فلان. ليه؟ من غير ليه؟ من حق، لأن الوالد غير متهم في ابنته، هو أكمل الناس بها شفقة، ولهذا مرد أمرها إليه. فالواجب عليها شرعا وعقلا أن يعني ترضى باختياره وتصبر، وإذا اشتد عليها الأمر تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، تدعو الله عز وجل أن يهدي لها زوجا صالحا وأن يهدي أباها في تزويجها. كيف أحاول إقناع الوالد بلبس النقاب؟ بالحكمة وحسن التأتي في الأمور. كيف تحاولين إقناع الوالد إذا أردت 50 جنيها أو 100 جنيه وقال الوالد لا أبدا ولا مليم؟ تقولين له خلاص أنا لا أريد، ثم يعني تضعين خطة محكمة، وبعد يوم أو 2 أو 3 تدخلين بطريقة جديدة، ثم لا تتركينه إلا وقد أخذت 100 من عينيه وليس من جيبه. نحن نحسن هذا جميعا وقد فعلناه، فمثل هذا أيضا إضافة إلى الدعاء، وهذا يعني من أنفع العلاجات. وإذا كان الإنسان صادقا فإن الله عز وجل يعينه. كتاب نهج البلاغة هل تصح نسبته إلى علي رضي الله عنه؟ وما مدى اعتماد أهل السنة عليه في الشريعة؟ لم يصح نسبة هذا الكتاب إلى الإمام علي رضي الله عنه، وليس له، ليس أهل السنة يعتمدون عليه في شيء. نعم. نصيحة في عوامل الثبات. الصدق أهم عوامل الثبات، كفانا تمثيلا. الصدق والمواظبة على الطاعات، أن تكون صاحب عبادة ولك حظ من العبادة ربما لا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى، كالعبادات التي يمكن أن تخفى كالصوم، وليس شرطا كلما صمت عرفت الناس أنك صائم، حاول تصوم محدش يعرف. نعم. وقيام الليل وبعض الأعمال التي يمكن أن تخفى، وصحبة الصالحين، هذا من أهم عوامل الثبات أيضا. وأن يكون لك ارتباط مع ربك سبحانه وتعالى، خصوصا في الأوراد والأذكار والدعاء. أزور قبر أمي كل جمعة وأستغل فرصة خلائي بنفسي وأقرأ سورة الكهف هناك لنفسي، فهل في ذلك شيء؟ الله أعلم بنفسك هذه، يعني إذا فعلت هذا مرة لا بأس، لكن إذا كنت تكرر هذا دائما فلعلك ترى أن في هذا يعني فضلا، قراءة القرآن عند القبور ونحو ذلك. والراجح أنه ليس في هذا يعني نص ولا أثر. والراجح أيضا وأن كان في مسألة خلاف أن القراءة لا تصل للأموات، لكن أنت تقول أستغل فرصة مقامي هناك. طيب ماذا لو رأك بعض الناس وأنت صاحب سنة تقرأ هذه الآية، هل يفهم ما تقوله عن نفسك أم سيتصور من فعلك أن هذا سنة ومن ثم يقتدي بك وربما يجلس فيقرأ السورة ويعني يهب ثوابها لأبي؟ فإن كنت لا ترى هذا فيعني لا تفعل مثل هذا، إلا إذا كنت تدين بأن هذا يصل فالأمر أوسع ولا يحتاج إلى سؤال. حكم أخذ قرض من البنك لغرض ضروري مثل الزواج أو شراء غرفة النوم؟ الجواب سل نفسك، أنت تعرف الجواب وإلا لم تسأل. تعرف أنه لا يجوز الاقتراض من البنك في أي ضرورة تتصور، لا لزواج ولا لغير زواج، لأن الذي يقترض من البنك يحارب الله، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فهل يجوز أن يكون السؤال هكذا؟ ما حكم محاربة الله ورسوله؟ نفس السؤال، الجواب لا يجوز. يوجد بعض الأقارب كلما ذهبت لزيارتهم يتحدثون على اللحية والالتزام، ونحن خائفون عليك وابتعد عن الشبهات، وأشعر أنهم يعني يفتنونني، هل يجوز عدم زيارتهم أم هذه قطيعة رحم؟ طيب ما أحسن من هذا، أثبت واسأل الله عز وجل أن يهديك، واقرأ وتعلم وتعلم الاعتقاد الصحيح بحيث توقن أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله عز وجل لك، وأن كل شيء بقضاء وقدر، ومن ثم واصل زيارتهم وصلة أرحامهم وجادلهم التي هي أحسن. وإذا يعني دخلت معهم في مثل هذا خرجت وهم قد رجعوا إلى قولك وليس أنت الذي رجعت إلى قوله. وينبغي على صاحب الحق أن يثبت على الحق، أن تقف على الأرض صلبة، بينما هم ليس عندهم شيء، هم يتكلمون كلام وليس وراءه يعني جذور يضرب بها في عمق المعاني الصحيحة. والعجب، كل العجب أن يكون الإنسان على الحق ويخاف من أهل الباطل أن يلبسوا عليه. ولو عرفت الحق معرفة حقيقية لثبت، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن أقوام إن من كان قد كان في من كان قبلكم تخد لهم الأخاديد وتؤجج النار فيلقون فيها، يعني ولا يصدهم ذلك عن دينه، ويؤتى بالرجل فيشق نصفين فلا يرده ذلك عن دين، ويؤخذ ما بين لحمه وعظمه فلا يرده ذلك عن دين. اصبر واثبت. والدي ينفق علي من أرباح الأموال التي بدفتر التوفير، وأنا مضطر لأخذ هذه الأموال للدراسة، فهل يجوز أن أخذها أم علي وزر؟ إن كان الوالد له أموال مختلطة، يعني عنده وظيفة أو عنده معاش يأخذه من وظيفة، وعنده بعض الميراث أو عنده، وإلا صعب أن يكون الأموال دفتر التوفير هي فقط التي الظاهر غالب هؤلاء المال مختلط. إذا كان المال مختلط فالأمر فيه بعض السعة إلى أن يتيسر لك وتستقل إن شاء الله. امرأة فقيرة توفي زوجها ولها معاش، وله معاش يعني لها معاش منه، تريد الزواج ولكن على ألا تبلغ عن زوجها حتى لا تحرم المعاش، علما بأنها لن تصرف المعاش إلا على أولادها. والله هذه مخاطرة، لأن الأمر ليس بهذه الله. وماذا لو أنها يعني أخبرت حتى لا تقع في، لأنه ما حدش يضحك على الحكومة يعني، حتى لا تقع في حرج، وفي هذا حرج شرعي أيضا لأنه ليس من حقه. وقضية أنك يعني يجوز لك أن تضحك على الحكومة هذا معنى غير صحيح غير شرعي. نعم. ثم لو كان عندها توكل فإن الله عز وجل سيرزق أولادها من باب آخر، ليس المعاش الذي كان يرزق الأولاد وإنما الله سبحانه وتعالى. وإذا راح المعاش فالله تعالى باقي. مسلم يعيش في كندا ويشتكي من عظم الفتن وهو أعزب، ويسأل هل يجوز له أن يتزوج بامرأة مسلمة هناك يتحصل من الفتنة ثم يطلقها عند عودته متفقا معها على ذلك ويجنبها الإنجاب؟ طيب بعد هذا، وإن لم تكن مسلمة فهل يمكن؟ يعني واحد قاعد على المكتب بيفكر في أي سؤال عشان نعم. وإلا السؤال هذا وارد، لكن وارد هناك في من يعيش إلى هناك، في من يعيش هناك، لكن أنت هنا الكلام ده لا يتأتى. على كل حال، ما الذي ذهب به إلى كندا أصلا؟ خليه يرجع هنا وبعدين نتكلم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا بريء ممن يقيم بين ظهران المشركين، ولا يجوز أن المسلم يذهب إلى كندا ولا إلى غيرها من بلاد الكفر إلا في يعني صور ذكرناها غير مرة. أما أنه ذهب يعيش هناك أو يشتغل أو نحو ذلك، هذا لا يجوز. وإذا خشي على نفسه من الفتنة يتزوج، وإذا وجد مسلمة هناك وتزوجها فهذا أخف، لكن ليس له أن يتفق معها على الطلاق. الزواج مش بنية الطلاق، هذا لا يجوز، وإنما يتزوج زواجا صحيحا. ثم بعد هذا إذا يعني ظهر له أن يطلقها يطلقه، أما يتزوجك عشان أطلقك هذا لا يجوز. وهذه أخطاء فوق أخطاء. ولماذا يتفق معها على عدم الإنجاب؟ وهب أنه اتفق معها على عدم الإنجاب وأراد الله تعالى إنجابا، ماذا يفعلون؟ إرادة الله سبحانه وتعالى هي التي تنفذ ولا بد. وإذا كانت غير مسلمة لا ينصح بالزواج من الكافرات، حتى لو جاز نكاح الكتابية هذا يجوز، يجوز نكاح النصرانية واليهودية، لكن فرق بين الجواز وبين النصيحة، لأنهن الآن يعني لسنا على شيء، ولأن الاحتكاك بأمثال هؤلاء خصوصا مع يعني ما عندهم من مادية ولا دينية سوف يؤثر أشد الأثر، سوف تزوب في هذا المجتمع، وسوف تربي هذه المرأة الكافرة أولادك على أي شيء. نحن نشتكي من تربية المسلمات الجاهلات، فكيف من تربية الكنديات الفاجرات؟ هل أبو الزوج من الأحماء؟ نعم. كيف يمكن التعامل معه؟ بلا ريبة، المرأة تعامل حماها إذا لم تكن ريبة، فيخلو بها ويجلس معها ويزورها وتزور ويسافر بها إذا لم تكن ريبة، لأن الأصل أنه من المحارم. فإذا خشيت الريبة كما لو كان يعني، وهذا مع الأسف يحدث في زماننا، فعليها أن تتجنب مواطن الريب، لكن هذا خلاف الأصل. إذا لم تجد ريبة فالأصل أنها يعني تعامله وتصافحه ويجلس عندها إذا لم يكن زوجها موجودا، هذا هو الأصل. سألني بعض الناس عن أدلة تحريم الضرائب ولم أستطع إجابته. أحسنت أنك لم تستطع إجابته، وقل له اذهب واسأل، هو يذهب ويسأل. والضرائب محرمة لأنها داخلة في المكوس التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة صاحب مكس، لكن استثنى العلماء بعض الحالات التي تحتاج فيها الأمة، لكن على ألا يكون هذا أمرا عاما. فيفرض الإمام أو الحاكم على بعض الأغنياء شيئا معينا لمصلحة من المسلمين خلاف الأصل، يفعل هذا في وقت من الأوقات، أما استمرار الضرائب فهذا من المكوس المنهي عنه. أرضعت أمي ابنة الجيران مع أخي الأصغر أكثر من 7 مرات، فهل تعتبر أختي من الرضاعة أم لأخي فقط؟ إذا كانت أمك التي أرضعت فتعتبر أختك، لأن البنت الرضيعة صارت أمك، صارت أمك أمها، وصار أولاد أمك جميعا وأنت منهم أخوات وإخوانا لها. وجد شخص ميتا منذ 4 أيام وتعفنت الجثة، فقام بعض الإخوة بتغسيله، فهل هذا جائز؟ طبعا هذا واجب وليس جائزا، لكن على حسب حالة الجثة، إذا كانت متعفنة يبقى يعني يصب عليها الماء صبا. حكم الدين في لبس دبلة الخطوبة والكعب العالي للنساء. أما دبلة الخطوبة فهي تشبه للمشركين، وهذا بحق المرأة فلا يجوز، وأما الرجل ففيها مع التشبه أنها من الذهب، فلو قال ألبس دبلة الخطوبة من الفضة لا يجوز، لأنه بقي التشبه. المرأة تخرج من هذا أنها تلبس أي حاجة تانية غير الدبلة، في حاجة بيسموها المحبس الوقتي، هذه فيها يعني محبس للشر عن دبلة، لأنها ليست دبلة. نعم، بالنسبة للنساء. وأما الرجل فخير له أن يبقى هكذا. فلو قال قائل وكيف يعرف الناس أنني متزوج، بعدين امرأة تشوفني تقوم تعكسني، نعم هذا يعني كلام الجاهلين وكلام هذه هزيمة أمام لا احنا عايزين نخلي معظم المتزوجين كده على طول، ما فيش حاجة خالص وخلاص، ما فيش الكلام ده، كلام التلفزيون نعم كلام الفاسقين. أما المؤمنين فليس عندهم هذا. وأما الكعب العالي للنساء فلا يليق لما فيه من تشبه، ولما فيه أيضا من زينة، ولما فيه من مخاطر حتى صحية. فلا ينبغي للمرأة الملتزمة أن تتشبه بهذه الأمور. حرر محضرا ضد أشخاص اعتدوا عليه، ثم طلبوا منه أن يتنازل، فطلبهم بدفع مبلغ نظير التنازل. ما حكم المبلغ؟ يجوز، لأنهم إن كانوا اعتدوا عليه حقا فيجوز أن يصالحوه على شيء. ضربوه قالوا له خذ 1000 جنيه مكان العلقة، واثق خلاص يجوز. أما إذا كان افترى عليهم فهذا لا يجوز. سرقت دراجتي، واقترح أحد المعارف أن من الممكن أن نأتي بدراجة أخرى من قسم الشرطة مقابل تسليم المحضر. نعم، يعني هم عندهم درجات جاهزة، يعني ما يأخذ أي واحد. نعم، ما أدري والله. وأذن في مسجد وفي بعض الأوقات لا أجد من هو أفضل مني للإمامة، هل يجوز أن أقيم الصلاة وأؤم المصلين؟ نعم يجوز، وأنت مأجور إذا صحت نيتك. هل يجوز السلام على الكافر؟ لا، لا يجوز السلام على الكافر، لكن أيضا لا يجوز ضربه من غير سبب، يعني هو الرجل في حالة. تعدد النيات، هذا على حسب حكم تعدد النيات، يجوز إن كانت لا تتزاحم يجوز تعدد النيات، كما لو نويت الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة ويعني ربما يعني طلب العلم وغير ذلك من أمر واسع. لكن ما صح تعدد النيات في أشياء تتعارض، كان تصلي ركعتين سنة المغرب اللي ما صلتهاش، وهم برضو سنة العشاء، وبالمرة سنة الفجر بتاع بكرة، تعدد النيات مفعش. يقول الله تعالى يوم القيامة أين المتحبون بجلالي؟ الحديث، هل يدخل في هذا الحديث أي شخص وأي داعي بالرغم من عدم معرفته؟ نعم يدخل، إذا التقيتم على معاني هذا أعظم من أن تتلاقوا على ماديات. فلو قلت أنا أحب الصحابة رضي الله عنهم، هذا ينفعك الله عز وجل به. لكن خصوص الحديث في الطرفين، إذا التقى الطرفان، فلو أنك أحببت رجلا لم تره وهو أيضا أحبك، صارت هناك صار تفاعل، أين المتحابون، فتنتفعان بهذا. حديث لا تسيدوني في الصلاة، أو قول اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، درجة الحديث. أما لا تسيدوني فليس بحديث أصلا، وإنما اختراع من الناس، لأنه لو قاله لقال لا تسودوني، فلو قال تسيدوني هذا واحد لحان جاي يحط حديث ما عرفش يحطه. نعم، وأما قول اللهم صل على سيدنا محمد فهذا لم يثبت، قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا كيف التشهد فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، فأمرهم يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم توقيفية، علمهم كيف يقولون. ولسنا أكثر حبا للنبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه، لكن أكثر فزلكة، هم كانوا أكثر حبا له ولم يتحرجوا من قول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول لا إلا سيدنا محمد، ثم لا نفعل من سنته شيئا، يعني كلام وفقط. طول لسان في الهوى وقصر في الذنب. ما الرد على من قال في هذا الحديث إنه موضوع؟ لا نرد عليه لأن كلامه صحيح، هو فعلا الموضوع. ينام عن صلاة الفجر ويصلي 4 صلوات في البيت أو المسجد، فهل هذا أدى ركن الإسلام؟ هو مقصر ما دام يصلي وينام عن صلاة الفجر، فقد أدى ركن الإسلام الذي يجعله مسلما، لكنه ارتكب كبيرة من أعظم الكبائر، النوم عن صلاة الفجر كبيرة. فإذا كنت تقصد يعني أن تخرجه فهذا لا يجوز، هو داخل هو مسلم لكنه مسلم عاصي. التزمت بالصلاة في سن 20، فما حكم الصلوات الفائتة؟ رأى كثير من أهل العلم أن تقضى، والراجح أنها لا تقضى، وأنه يعني يكتفى بالتوبة النصوح والحسنات المحيات من الصلوات والصوم والصدقات والاستغفار ونحو ذلك. هل ورد أنه كان صلى الله عليه وسلم يجلس على هيئة الصلاة بعد الفجر والمغرب ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات، ثم يقول أسألك الجنة وأعوذ بك من النار 7 مرات؟ أما الأول فصحيح، كان يقول بعد الفجر والمغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا صحيح. وأما حديث اللهم إني أسألك الجنة واللهم أجرني من النار 7 مرات فهذا ضعيف. لا إله إلا الله وحده لا شريك له 100 مرة، هل يجب أن تقال قبل الشروق مع أذكار الصباح أم من الممكن أن تؤجل إلى أي وقت؟ هو لا يجب وإنما يستحب، هذا من أذكار الصباح والمساء أيضا. صحة حديث لك صمت على رزقك أفطرت ليس بصحيح، ويغني عنه ما صح في هذا الموطن، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. حكم حج المرأة بدون محرم متعمدة، يصح الحج وتأثم، تأثم لحج غير محرم لأن المحرم واجب، ولو أنها لم تحج لعدم وجود المحرم لم تكن آثمة، لأن هذا من السبيل لمن، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيل، والمحرم من السبيل، وإذا لم تجد المحرم فهي لم تستطع سبيلا. وإذا كانت غنية فإنها تخرج محرما من مالها يجب عليها، فتطلع نفسها وتطلع المحرم على نفقتها، وإذا عجزت فالأمر واسع. فرق بين القرآن والحديث القدسي، القرآن يتعبد بتلاوته وقد سيق للإعجاز، وهو كلام الله سبحانه وتعالى، وأما الحديث القدسي فهو أشبه بالحديث النبوي، لكن الله تعالى لكن النبي صلى الله عليه وسلم يسنده إلى الله. قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، هذا لا يتعبد به في الصلاة وليس يقال للإعجاز، والقرآن لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى. أما الحديث القدسي فيأخذ معنى الحديث بأن يكون الحديث النبوي في هذا، يعني يكون معناه من الله لكن لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم. تسبيح على أنامل أصابع اليد اليمنى أم على عقالها، وذلك من قولي عضوا عليها بالأنامل. الأمر واسع، ولو سبح على الأنامل لكان أولى كما هو في ظاهر الحديث. قراءة القرآن في المواصلات العامة بدون وضوء ليس فيه شيء، إذا كان على وجه صحيح ليس فيه تبذل للقرآن، ويكره الصلاة بدون وضوء، لكن في حال كهذه إذا كان لا يستطيع الوضوء فالأمر واسع. يوجد لابن كثير في البداية والنهاية أن الحواميم السبع أن لها فضلا في الحفظ من النار، أصحيح ذلك؟ ما أدري وما أظن، إذ لو كان كذلك لذكره في بداية الحواميم في تفسير، ولا أعلم حديثا في هذا. مشاهدة التمثيل معصية أم حسب نوع التمثيل؟ لا، كل التمثيل نوع واحد. نعم، والتمثيليات الدينية أقبح من التمثيليات غير الدينية. التمثيليات الدينية فيها أيضا تبذل وفيها كذب وفيها يعني الحبكة القصصية قد تفسد التاريخ وقد تلقي بظلال قبيحة على معاني الدين، بينما الدنيا معروف أنها دنيا. يعني تلاقي واحد عامل نفسه عمر بن عبد العزيز على القناة الأولى، وعلى القناة الثانية يكون في أحضان امرأة، وده شغل تمثيل، دوره هنا كذا ودوره، فيتفق في ذهنك أن تقول مش ده كان عمر بن عبد العزيز، طب ازاي يعمل كده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ده التمثيل الديني. نعم، جماعة النصارى أفقه وأذكى، لما أرادوا أن يقيموا فيلما على المسيح عملوا إعلانات طويلة وظلوا زمانا يبحثون عن رجل يعني من أوسم ما يكون شكلا ومن أحسن ما يكون خلقا ومن أرضى ما يكون سيرة، وبشرط ألا يمثل إلا هذا الفيلم فقط، حتى تنطبع صورة المسيح عند الناس صورة حسنة. فلما وجد رجلا كهذا كتب عليه عقد تمثل هذا الدور، وإياك أن تمثل أو تظهر في أي مكان، لا في تلفزيون ولا في أي حاجة ثانية. والرجل قبل كل هذا احتراما لدينه، قالوا ظهر على أنه المسيح ما ينفعش يظهر على أنه الدجال في فرصة أخرى، إنما إحنا عندنا ما فيش مشكلة. يقول لك بتحب تعمل إيه؟ لك والله أنا عايز أخدم مشوار الفني من أنا أمثل عمر بن الخطاب. يا سلام، يعني مين أنت حتى تكون عمر بن الخطاب في زمن الحمير؟ هذا لا يقال فيه إلا هذا. حكم مشاهد المصارعة الحرة، نرجو توضيح كيفية مسح المرأة رأسها في الوضوء إذا كانت لا تلبس الحجاب. إذا كانت لا تلبس الحجاب تمسح رأسها، لبس الحجاب ملوش علاقة بمسح الرأس، تمسح رأسها كما تمسح رأسها لو كانت تلبس الحجاب. لا، ما أدري قصده، يعني كانت لا تلبس الحجاب كيف تتوضأ؟ تتوضأ بمسح الرأس. أما أنه يقصد إن كانت لا تلبس يعني الخمار على رأسها، لعله يقصد هذه الثانية، وبالتالي تمسح شعرها كله، وهذا يسن. هل يوجد حديث السيدة عائشة يثبت أنها مسحت على ناصيتها؟ المسح على الناصية جائز على كل حال. طيب، يعني بقيت أسئلة، نكتفي لأجل الوقت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم.